كما قال عز وجل سنستجده من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيدي فتيه. فينبغي العاقل أن لا يغتر بهذه النعم. ويروى عنه عليه السلام أنه قال إذا أردت الله يطلع العبد ما يحب على معاصي ما يحب فأعلم أنه استدراج. ثم قرأ قوله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتح لهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم يحسبون. يعني أيس من كل خير وفي الأرض. ويقول جل وعلا أيحسبون أنما نريدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فلن الله جل وقد يمد العباد باموال وبنين وخيرات كثيره لا لمحبته له ولكن استدراجا وابتلاء وامتحان. وقد يبتلى كثير من الناس بالامراض والاسقام والفقر ونحو ذلك لا عن بغضاء ولكن لحكمه بالغه لنرفع الدرجات ولحط الخطايا. فينبغي لك عز الله ان تنتبه وان تحذر سوء الظن بالله والا تغتر بالنعم والا تياس بالمصائب بل تكون مع النعم كفورا خائفا وجلا ومع المصائب صبورا محتسبا اخيا بالاسباب ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والله المستعان. ورد الينا بعض الاسئله وغالبا خارج الموضوع ولكن بعضها يلح بالاجابه عليه. شاب يدعو الى الله ويدخل في الاماكن المزدحمه بالناس ليرى المنكرات ليرفع امرها الى ولاه الامر ولكنه يخشى على نفسه من نظره الحرام او الوقوع في فتنه فما رايكم تجاهه وماذا يتحصن به؟ مثل هذا الذي له نيه صالحه وهو ان ينظر اذا وقع في الناس حتى يعالج بالازاله وليس قصده الشماته بالناس وليس عمله التجسس ولكنه ينظر الامور الظاهره والواقعه في الناس حتى يرفع الى الامر لعلها تعالج لعلها تزال هو ماجور على ذلك وعليه واجب من الانكار الذي يستطيعه ومع ذلك وماجور برفعه ذلك الى اولي الامر حتى يزال على الشيء او يخف على الشيء وماجور بهذا. وإذا كان المقام يحتاج إلى غض بصر غض بصر كوجود النساء الذين اللاتي لا يبالين بالحجاب فيغض بصره إذا صادف ذلك الشيء ولا يضره ذلك مثل ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة أنه الفجأة قال أصلي بصره فقال هكذا يفعل الجليل. المقصود أن الإنسان إذا نظر صدفة فليغض بصره ونصف بصره ولا يتابع النظر في النظر وهكذا بقية الأشياء التي يخشى منها إذا عرف المقصود اكتفى بذلك وابتعد عن الخطر الذي يضره بنفسه ويخشى على نفسه منه. فضيلة الشيخ نرجو التكرم ببيان حكم من يترك صلاة الضحى في يوم السبت خاصة وغيرها من النوافل وبقية أيام الأسبوع يؤديها. هذا عمل لا أصل له، من يترك صلاة الضحى يوم السبت خاصة مع بعض الأعمال الأخرى وبقية الأيام يؤديها لا لا وجه له، قد يكون به مشابهة لليهود في تركهم الأعمال يوم السبت ويقول انه يوم استراح الله فيه جل وعلا فقد كذبوا فان الله عز وجل لا يضره شيء ولا يتعبه شيء سبحانه وتعالى فخلق السماوات والارض وما مسه من لغم جل وعلا من حيا ولا تعالى هو قوي عظيم لا يخجله شيء ولا يتعبه شيء سبحانه وتعالى فلا ينبغي المؤمن ان يتشبه باليهود لتخشيه مستبد بشيء من ترك الاعمال بل يعمل ويكدح في جميع ايامه فاذا عرض عارض لترك الصلاه الضحى مستبدا ولا احد ولا شيء فلا باس فهو نافله إن فعلها ثارة فلا حرج وإن كانت سنة دائمة وأمرا بها مشروعة لكن إذا تركها ثارة وفعلها ثارة من غير يفصل المسلم في ذلك فلا بأس. ما رأي فضيلتكم في حديث إذا صلى أحدكم الفجر وقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت كحجة تامة تامة تامة وهل له شواهد تطويه؟ أما جلوس الإنسان بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس المصلاه فهذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس في المصلاه بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس حسن بن طلال حسن رواه مسلم الصحيح. اما كونه يصلي ركعتين او اربع ركعات فقد جاء فيها حديث لكنها لا تكفر بالمقال وبالجمله فهي من صلاه الضحى فاذا صلى بعد ارتفاع الشمس هذه من صلاه الضحى المشروعه ولكن نفس الحديث التي جاءت في هذا المعنى لا تكفر بالمقال عند اهل العلم ولا اذكر الان سلامتها من المقال بل المعروف الذي اعلمه فيها انها بجميع طرقها لا تحلو المقال ويمكن بتعدد الطرق ان يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا ولا بد ان شاء الله ان تنبي عليها في جلسه الاخرى ان شاء الله في الاسبوع الاخر ان شاء الله ننبي عليها ان شاء الله نعتني بها ونراجع طرقها ونخبر ان شاء الله التعليق الاتي ان شاء الله في الجمعه الاتي نسال الله الجميع التوفيق. والذي يحضر الان ان اسانيدها لا تحلو المقال ولكن ذلك افضل إذا جلس ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس هذا أفضل وخير عظيم وفي تأسف النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه